إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وأذكر الإخوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اليوم أيها الأحبة، معنا نصف سورة النساء، وسنأخذها في تفسير إجمالي لأن الوقت المخصص لمعرفة وبيان آيات هذه السورة أقل مما ينبغي، ولكن كما يقولون يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ونحن نشير إشارات ونذكر بأمور. هذا المجلس إن شاء الله سيتكون من 3 فصول، كل فصل 40 دقيقة، فتحملون قليلا في هذه الفصول 3، وبعد العصر فصلان كل فصل 40 دقيقة، وبعد العشاء بإذن الله عز وجل سيكون هناك فصلان كل فصل 40 دقيقة. وبهذا نكون ننتهي إن شاء الله تعالى بيسر وتمام وكمال وإحسان من نصف سورة النساء. تفضل يا أخي. هذه السورة أيها الأحبة سورة عظيمة، أنزلها الله عز وجل ليبين فيها أمورا كثيرة، من أعظمها وأجلها وأرفعها المقصود الأعظم من هذه السورة حفظ حقوق الضعفاء. ولذلك نراها تذكر بحقوق اليتامى وحقوق النساء وحقوق السفهاء وقسمة المواريث، حفظا لحق الضعفاء، لأن العرب كانوا يقسمون المال على الأقوياء ويدعون الضعفاء. فأنزل الله عز وجل هذه السورة بما فيها من القسمة والتأكيد على حقوق الضعفاء. إذن مقصود هذه السورة الأعظم هو حفظ حقوق الضعفاء، وسيتبين لنا ذلك بشكل جلي عندما نمر على كثير من آياتها. هذه السورة نزلت في المدينة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني قد بنى بها، يعني قد دخل بها عليه الصلاة والسلام. أما هذه السورة من حيث الفضل فلم يرد في فضلها شيء خاص، لكن قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه الحاكم بإسناده وصححه: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا ما روي عن ابن مسعود. أما ابن عباس فروي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال مثل قول ابن مسعود، لكنه زاد ثلاث آيات أخرى. قال ابن عباس: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولاهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر الخمس الآيات التي ذكرت قبلا في حديث ابن مسعود الآن في ذكره. نبدأ هذه السورة أحبة الكرام بقول الله عز وجل في الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قوله يا أيها الناس، هذه السورة افتتحت بهذه الافتتاحية لبيان أن المعاني التي فيها تتضمن جميع الناس ويؤمر بها كل الخلق، وليست خاصة بأحد دون أحد، ففيها الوصية بتقوى الله لجميع الخلق، وفيها الأمر برحمة الضعفاء لجميع الخلق وغير ذلك. ولم يفتتح في القرآن سورة بيا أيها الناس إلا سورة النساء وسورة الحج، وهذه في نصف القرآن الأول وتلك في نصف القرآن الثاني، وهذه في بداية الخلق وتلك في بداية الآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم قال: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس آدم عليه السلام، فجميع البشر مخلوقون من آدم حتى حواء. قال جل وعلا: وخلق منها زوجها. حواء خلقت من آدم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، أي من أضلاع آدم، وهذا معنى عظيم ولطيف. فهذا الضلع ينضم إلى الإنسان، والإنسان أيضا يحتويه، فبينهما من اللحمة والرحمة ما يستشف من هذا المعنى الجميل. قال: وخلق منها، هذا قال منها ليؤكد حق أحدهما على الآخر وليحننه على صاحبه، وقال زوجها ولم يقل امرأة ليبين أن بينهما من التزاوج والتشاكل والتناسب ما يدفع إلى أن يرحم أحدهما الآخر ويحفظ أحدهما حق الآخر. قال الله جل وعلا: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال العلماء قدم الرجال لكونهم هم المطالبون بأن يؤدوا هذه الحقوق بشكل أكبر، وقدمهم أيضا لأنهم أكمل ولأن لهم القوامة، ووصف بالكثرة لبيان أن الكثرة نعمة، كثرة الرجال نعمة، فإذا كثرت النساء صار فيه من البلاء ما الله به عليم. ولذلك في آخر الزمان يكون للرجل أو يكون للخمسين امرأة قيم واحد، وهذا من علامات فساد الزمان وقرب نهاية العالم. قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. في الأمر الأول لما كان أمرا لجميع الناس قال اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي رباكم وأنعم عليكم، فذكر بالربوبية. وفي الأمر الثاني لما كان فيه أوامر خاصة وفيها تعبد لله عز وجل ذكر بالألوهية. والربوبية فيها تحبب، والألوهية فيها تخويف للناس ألا يدعوا أوامر الله سبحانه وتعالى وأن يحذروا من أن يخالفوا أمره جل وعلا. قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا به، فيقولون نسألك بالله، فأنتم تعظمون الله. إذن اتقوه، اتقوه في كل شيء حتى في حقوق هؤلاء الضعفاء. والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وهذا على قراءتنا التي هي قراءة النصب والأرحام، وما القراءة الثانية وهي قراءة حمزة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي وتتساءلون بالأرحام، فإنه من عادة العرب أن يقولوا نسألك بالله وبالرحم، فيسألون بالرحم لشدة تعظيمهم حقها أو لمعرفتهم بعظم حقها عند الله، ولكنهم مع ذلك كانوا يفرطون فيها فيأكلون أموال النساء ويأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا. قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، هذا تخويف من الله عز وجل لمن سولت له نفسه أن يأكل أموال الأيتام وألا يفي للضعفاء بحقوقه. ثم بدأ الله عز وجل بالضعيف الأول وهو اليتيم، فقال وآتوا اليتامى أموالهم، ونسبها إليهم ليبين أنها ملك لهم وليس للأولياء منها شيء، إنما حقهم فيها هو أن يتولوها بصدق وأن يقوموا فيها بأمانة. قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لا تتبدلوا الخبيث، تستبدلوا الخبيث من أموالكم بالطيب من أموالهم. فإذا كان عندك شاة مهزولة وعند اليتيم الذي أنت وليه شاة طيبة، ما تبدل هذه بهذه، فصار الذي عندك خبيث والذي عنده طيب. أو يكون العكس، لا تستبدلوا الخبيث من أموالهم، لأن أموالهم بالنسبة لك خبيثة لا يحل لك منها شيء، بالطيب الذي أباحه الله لك وأحله لك ورزقك إياه من مال الله الذي يرزقه عباده. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، وهذا فيه تشنيع، حيث أن الله رزقكم أموالا ومع ذلك أبيتم أن تقتصروا على هذه الأموال، ثم اعتديتم على أموال اليتامى فضممتموها إلى أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، فإلى هنا دلت على التضمين المعروف في لغة العرب، وهو أن معنى تأكلوا لا تأكلوا ضامين أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا أي إثما عظيما. وهذا يدل على أن الآثام نوعان، هناك آثام عظيمة وهي الكبائر أو السبع الموبقات والكبائر، وهناك ما هو دونها، وقد دلت هذه السورة على ذلك كما سيأتينا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. تأملوا معي يا إخواني، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كثير من الناس لا يدري إيش صلة الخوف من القسط باليتامى بالأمر بالزواج باثنتين وثلاث وأربع، لكن لو قرأنا سبب النزول عرفنا القصة. اسمعوا ماذا قالت عائشة عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها. تأملوا، عنده يتيمة، ابنة عمه يتيمة عنده، أو ابنة خاله يتيمة عنده، فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها، لكنه لا يرغب في أن يعطيها كما يعطي المرأة البعيدة عنه، لأنه هو وليها. فإذا كانت المرأة البعيدة تعطى أربعين ألفا، فهو يعطيها مثلا عشرين ألفا، أنت أنا مربيها وأمون عليها. لا، إن خفت ألا تقسط في اليتامى يا أخي أبعد عن هذه اليتيمة وتزوج من سائر النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا هو معنى الآية. قال: فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب فيه الدلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج عليها أن يتزوج بالطيب خلقا وخلقا، ويحرص على البحث عن ذلك. ولذلك أمر الإنسان أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن ينكحها لأجل أن تعجبه فتطيب نفسه بها ويرتاح إليها. من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي اثنتين اثنتين، أو ثلاثا ثلاثا، أو أربعا أربعا. ولا يحل للإنسان بإجماع المسلمين على أن يزيد على أربعة. قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا، خشيتم ألا تعدلوا لكون مالكم مثلا قليلا، أو لكون عاطفتكم شديدة تخشون من الجور، أو لكونكم ضعفاء في أبدانكم، أو نحو ذلك من الأسباب التي توقع الإنسان في عدم العدل، فواحدة، يعني اختصروا على واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أي عليكم بملك اليمين. وملك اليمين يعني الأمة التي يملكها الإنسان ولا يشاركه أحد فيها، لأن الأمة متى ما كانت مشتركة بين اثنين أو كانت لغيرك فلا يحل لك أن تتسرى بها. قال الله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعود. أدنى بمعنى أقرب، ذلك أقرب إذا اقتصرتم على الواحدة أو تسريتم بملك اليمين، أقرب إلى ألا تجوروا ولا تظلموا. وهذه مسألة ينبغي لنا أن ننتبه لها. وروي عن الشافعي أنه قال: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا يكثر عياله. وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه لو كان المراد عدم كثرة العيال لم يرشد إلى ملك اليمين، لأنه قال: أو ما ملكت أيمانكم، من دون عدد. لو كان عندك ألف أمة لك أن تتسرى بها، فلو تسريت بالألف وجئنا بألف إنسان صار كثرة العيال موجودة، فما صار آخر الآية يتناسب مع أولها. ولذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الآن جاء بعد أن ذكر حق اليتامى عرج بعده على النكاح من سائر النساء، ثم ذكر حق النساء في الصدقة. قال: آتوا النساء صدقاتهن، أي مهورهن. وسمي الصداق صداقا لأن الرجل يعبر عن صدقه في طلب المرأة، فسمي صداقا لأجل ذلك. وقد جاء اسمه في القرآن، سيأتينا في هذه السورة، صداق ونحلة وطول وطول وأجر، أربعة أسماء جاءت في القرآن للمهور. قال الله عز وجل: نحلة، أي عن طيب نفس. فينبغي لك إذا دفعت المهر للمرأة أن تدفعه بطيب نفس، وهذا يقتضي ألا تؤذيها في تسليمها له، تسليمها له، تسليمها إياه، فتعطيها إياه بصدق وبطيب نفس، لأنه حق لها من عند الله عز وجل. وألا تمن عليها بعد أن تعطيها، الآن دفعت عليك 50,000 40,000 وتبدأ كل يوم تسمعها هذا الموال، هذا ما يليق لك ويخالف قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، هذا يدل على أنه لا يحل للإنسان من مهر امرأته الذي دفعه لها إلا ما طابت نفسها به، فإذا طابت نفسها بشيء حل لك، وإلا فهو حرام عليك. فبعض الناس عنده المهر المؤخر، يعني يقدم بعض المهر ويكون بعضه مؤجرا، فهو يحرص على أن يعني يضايق المرأة ويضغط عليها من أجل أن تلغي هذا المؤخر وأن تسقطه عنه. نقول: لا، لا يسقط عنك إلا إذا كان من المرأة بطيب نفس منها. وأموال الناس عموما لا تحل لنا إلا بطيب نفس. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال: فكلوه هنيئا مريئا، يعني إذا طابت أنفسهن بشيء من المال فكلوه أنتم هنيئا مريئا. معنى هنيئا أي حين الأكل، ومريئا أي في عاقبته، فإنه لن يضركم منه شيء بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوا السفيه المال. وأموالكم هنا هي أموال السفهاء، لكن نسبها إلى الأولياء لأنهم هم الذين يتصرفون فيها، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا يمنع أيضا أن يكون المعنى: لا تؤتوا السفيه أموالكم أنتم، لأن السفهاء لا يحسنون التصرف فيها فيبذرونها ويضعونها في غير مواضعها. ولذلك قال كثير من السلف إن السفهاء المقصود به هنا النساء، لأن المرأة في الغالب لا تحسن التصرف في المال، تحسن تدبير البيت وتربية الأولاد، لكن لم يخلقها الله عز وجل لكي تتصرف في المال، ولذلك مضع المال بيدها في الغالب يؤول إلى التلف والفساد. وليس هذا لكل النساء، ولكنه موجود في كثير من النساء، وهذا معروف بالتجربة والواقع. قال: ولا تؤتوا السفهاء، السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال، أو من لا يحسن التصرف أصلا، وهو نوعان: سفيه لصغره، وسفيه لضعف عقله، ومنه المعتوه والمجنون والمجنون وغيرهما. هؤلاء السفهاء يجب الحجر عليهم، وهذا الحجر لحظ أنفسهم، يعني من أجل أن نحفظ أموالهم. وهناك حجر لحظ الغير، وهو أن الإنسان إذا غلبت ديونه موجوداته وممتلكاته، فعند ذلك نحجر عليه من أجل أن نحفظ حقوق الناس، فلا يتصرف في ماله تصرفا يضر بغرمائه. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذا فيه فضل يا إخواني المال، وأن الله عز وجل قد جعل فيه خيرا للناس، وهو أنه تقوم به حوائجه ويقيمون به أمورهم ودنياهم ويستغنون به عن الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح، ليش؟ للرجل الصالح. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكتسب المال من حله، وأن لا يضعه إلا في محله، وأن يكون رشيدا في التصرف في المال، فلا يبذره ولا يسلف فيه. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وارزقوهم فيها. يا سلام، هذه من دلالات القرآن الجميلة، ارزقوهم فيها، ما قال ارزقوهم منها. لماذا؟ ليبين أن على الأولياء أن يتجروا بهذه الأموال فيكون الرزق في هذه الأموال لا منها، لأنه لو كان الرزق منها لنقصت حتى تفنى. فإذا كان عندك مال لسفيه أو يتيم أو ضعيف أو مجنون، فينبغي لك أن تتجر به في المواطن الآمنة حتى تعطيه من ريع ذلك المال، فلا ينفد عليه ولا يحتاج إلى آخرين. ولذلك قال فارزقوهم فيها. سيأتينا بعد قليل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم إيش منه. إذا جئنا لنقسم مال الميت فإن الورثة يأخذون حقهم، أليس كذلك؟ إذا حضر معهم يتيم أو حضر معهم مسكين أو فقير فإننا نعطيه من هذا المال، هذا العطاء ينقص من المال، فنعطيه مثلا عندنا الآن سنقسم 5 ملايين ريال، نعطيه 2000، 3000، 4000 من المال، من المال الذي هو 5 ملايين. لاحظتم يا إخواني؟ هذا هو الفرق بين وارزقوهم فيها وارزقوهم منه. فارزقوهم منه، قال واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هم سيطالبون بأموالهم، أعطونا فلوسنا نريد مالنا، فيقال لهم إن شاء الله بتأخذون هذا المال إذا كثر إن شاء الله وصرتم قادرين وتزوجتم، وكلمات طيبة حتى لا يجد في نفسه حرجا وضيقا. وأيضا هذا فيه بيان أهمية القول المعروف، وسيأتينا يا إخواني أن عملية اللسان هذه هي أعظم عملية تدار بها المعاملات مع الناس، أعظم عملية تدار بها المعاملات مع الناس القول المعروف. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. سيأتينا بعد قليل عدد من الآيات تدل على القول المعروف والقول السديد وغير ذلك. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لما ذكر أن أموال السفهاء تحفظ بيّن متى تسلم لهم، فقال لا يسلم المال لليتيم إلا بشرطين. الأول إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا السن الذي يصلحون فيه للنكاح وهو سن البلوغ، أي نعم، وهو أن يبلغ 15 أو أن ينبت أو أن ينزل، والمرأة إذا حاضت، إذا بلغوا النكاح. الشرط الثاني إن آنستم منهم رشدا، علمتم منهم رشدا في التصرف في أموالهم. كيف نأنس منهم رشد؟ نختبره، فيأتي الولي ويقول يا محمد هذه 20 ريال رحت قض لنا فيها. فإذا اشترى الشيء الرخيص بثمن غالي عرفنا أنه لم يحسن التصرف، وإذا اشترى الشيء بثمنه جربناه في مال أكثر، فإن اشترى كذلك وعرف كيف يماكس كيف يأخذ السلعة واشتري الطيب دون الخبيث، فعند ذلك هو مستحق لأن يسلم إليه ماله. قال الله عز وجل فادفعوا إليهم أموالهم، ولاحظوا الآيات من أولها إلى الآن وهي تؤكد أن الأموال أموال اليتامى، لا ملك لهم ولا يحق لكم منها شيء، وأن ما أخذتموه منها فهو حرام عليكم بل هو نار في بطونكم. قال ولا تأكلوها إسرافا، أي على وجه الإسراف، لا تأكلوها على وجه التبذير، يعني بدل ما تشتري له ولك يعني طعام غداء ب20 ريال تشتري ب100 ريال، تذهب به إلى مطعم فاخر ب200 ريال، لا تأكلوها على وجه الإسراف. ولا تأكلوها أيضا بدارا، يعني مبادرين أن يصلوا إلى سن يرشدون فيه فلا يجدوا مالا، تبادرون في إنهاء المال، بدارا أن يكبروا، أي قبل أن يكبروا. ومن كان غنيا من الأولياء فليستعفف أن يأخذ من أموال اليتامى شيئا أجرة له على حفظ مال اليتيم وعلى الاتجار فيه. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان فقيرا وعنده مال ليتيم فليأكل من هذا المال بالمعروف. إيش معنى بالمعروف؟ يعني يأكل منه بإيش؟ يعني بما تعورف عليه. كم هي أجرة من يعمل على مال يتيم وقدر ذلك المال مثلا كذا وكذا، وهذا يقدره في العادة أهل الخبرة، يقولون الأجرة في هذا كذا وكذا، فلك أن تأخذ هذا المال ولا تزيد عليه. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه، لئلا يحتج عليكم فيما بعد فيقولوا نحن لم نستلم أو نتسلم منكم أموالنا. وكفى بالله حسيبا، وهذا تهديد لليتيم الذي رشد، وفي الوقت ذاته تهديد للولي أن يخون في هذه الأمانة. قال الله عز وجل مبينا مقدمة في آيات المواريث التي لم يكن العرب يعرفونها، كانوا يقسمون بالرجال الأقوياء ويدعون الأطفال الصغار والنساء لأنهم لا يقاتلون ولا يذودون عن العشيرة وليس بيدهم أو عليهم مسؤوليات فيأكلون المال عنه. فبين الله بهذه الآية أن للنساء حقا في تركة مورثيهم. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا ليبين أن هذا من شرع الله وأنه نصيب قد جعله الله لهن، فلا يحل لأحد أن يحرمهن حقهن. قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إيش؟ مما قل منه أو كثر. يعني ممكن واحد يقول يا أخي اللي خلف هذا الرجل كلها 10,000، هذه يا الله تكفيني أنا الرجل الكبير اللي أصرف على هؤلاء الناس وأقوم بهم. يقال مما قل منه أو كثر، أكد على أن لهن حقا في القليل وفي الكثير. والله لو مات عن ريال واحد فإن لهذه المرأة ولهذا اليتيم حقا فيه. قال الله عز وجل نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا إما معناها مقدرا لا يجوز لأحد أن يتعدى، وإما أن يكون معناها واجبا لا يجوز لأحد أن يقصر فيه، والآية تحتمل المعنيين. قال الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذا حضر القسمة، قسمة التركة، قرابتك أو يتامى، واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، والمساكين وهم الفقراء، وإذا أطلقت كلمة المساكين في القرآن دلت على الفقير والمسكين، وكذلك إذا أطلق كلمة الفقير في القرآن دلت على الفقير والمسكين، وإذا اجتمع دل أحدهما على معنى والآخر على معنى آخر، فالفقير أشد بؤسا من المسكين. قال إذا حضر هؤلاء القسمة فارزقوهم منه تطييبا لأنفسهم، يرون أموال تقسم هكذا من دون جهد من أصحابها ولا عناء منهم، ما الحل؟ ينبغي لنا أن ندفع ما يقع في أنفسهم من يسميها العامة عندنا الشفاحة، لأن تتشوف نفوسهم إلى هذا المال ويرغبون وينظرون إلى الناس يقتسمون مالا وليس لهم منه شيء، فيقول الله عز وجل أعطوهم منه ارضخوا لهم. قال بعض العلماء ومنهم الشيخ السعدي في تفسيره قالوا هذه قاعدة في كل من حضر قسمة ليس له فيها شيء أن يعطى منها شيئا تطييبا لنفسه، بل إني أقول حتى مع البهائم يا أخوان، إذا كنت أنت وأولادك تأكلون فجاءت قطة ينبغي لك ألا تدعها، خذ قطعة من اللحم وارمها لها، فإن هذا يدفع ما في نفسها، وهذه الحيوانات لها أنفس، أنفس خبيثة كما أن الناس لهم أنفس خبيثة، فتدرأ هذه النفس الخبيثة بهذه العطية القليلة. قال الله عز وجل فارزقوهم منه، وقوله أولو القربى يعني القرابة غير الوارثين، بدليل قوله وإذا حضر القسمة، لما قال القسمة دل على أن هناك من يقسم له وهناك من لا يقسم له، وهم هؤلاء القرابة الذين لا يرثون ولا يقسم لهم. قال فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني وأنت تقسم لهم تقول ربي عز وجل يرزقكم، نحضر إن شاء الله مجلس ترزقون فيه خيرا مما رزقنا، فتطيب أنفسهم بهذا الكلام ويشعرون بأن الناس يتلطفون معه ويتحننون عليهم. قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لخافوا عليهم، لو تركوا ذرية ضعافا لخافوا، هذا من حذف اللام في جواب لو، فالمعنى لو تركوا ذرية ضعافا لخافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض العلماء هذه الآية في الوصية، يعني إذا أراد أحدكم أن يوصي فليتق الله عز وجل في الوصية، فلا يجور فيها يعطي أبناء هذه المرأة أو يوصي لأبناء هذه المرأة ويدع أبناء هذه المرأة، أو يوصي لابنه أو ابنته فلان أو فلانة ويدع فلان أو فلانة، احذر من ذلك لأن هذا مما يخالف تقوى الله عز وجل والقول السديد، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقول الثاني وعليه أكثر المفسرين أن من تولى مال يتيم فليتق الله في مال اليتيم كما يحب أن يتقى الله في أيتامه هو إذا مات، تذكر أنه سيكون لك أيتام وضعفاء من بعدك، فماذا تريد أن يصنع بهم، ماذا تتوقع أو ماذا ترغب أن يصنع بهم؟ إذا كنت ترغب أن يعدل معهم ويرحم ويلطف بهم ولا يؤكل شيء من أموالهم، إذن أنت اصنع في أموال اليتامى الذين عندك مثل ما تحب أن يصنع في أيتامك من بعدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي فليتقوا الله في أموال اليتامى الذين تولوا أموالهم وليقولوا قولا سديدا. قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هنا ختم الله عز وجل الحديث عن مال اليتيم بالذات بهذا الوعيد الشديد، إن الذين يأكلون، وذكر الأكل دون غيره من أنواع التصرفات لأنه الأغلب، وليس معناه أن من لم يأكل بنى أو اكتسى من مال اليتيم أنه غير داخل الآية، وإنما ذكر ذلك لأنه هو الأغلب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وهذا يدل على أن الأكل من مال اليتيم نوعان، نوع بحق ونوع بظلم، فالذي بحق مثل ما قال الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومثل أن تدخل مال اليتيم في مالك من أجل أن تتجر ومن أجل أن لا تكثر النفقة على مال اليتيم وتشتد، فمن أكل مال اليتيم ظلما استحق هذا الوعيد، إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال العلماء نكر كلمة نارا ولم يقل النار ليدل على التهويل والتعظيم والتفضيع، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي سيجازون بالسعير يوم القيامة. كلمة سيصلون أي يدخلون نار جهنم فيشوون بها، يصلون بها، يصلون تدل على المعنيين الإدخال والشيء، يعني سيدخلون نار جهنم ويشوون بها سعيرا. وهذه أشد آية في أمر اليتامى، وقد جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل مال اليتامى، نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المجلس الأول من مجالس التفسير في هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الآن نبدأ. انتبهوا، وين المدير؟ طيب ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التفسير في سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلنا إلى قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بينا في المجلس الأول أن الله بين أن للنساء حقا في الميراث، وكانت تلك هي الآية الإجمالية للدخول في هذه التفاصيل، تفاصيل قسمة المواريث. وهنا بدأ بالتفصيل، وهذا يدلنا على جمال هذا القرآن وعظمته، حيث يذكر الأمر مجملا ثم يأتي به مفصلا لتتهيأ النفوس لقبول تلك التفاصيل. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. ولاحظوا كيف بدأ بالوصية، يعني هو يوصينا بأولادنا، أي هو أرحم منا بأولادنا، وكونه سبحانه وتعالى يتولى ذلك ليبين لنا أنه رحيم بعباده كله، وأن هذه التشريعات منه جل وعلا جاءت على وجه الرحمة، لا يراد منها ظلم أحد ولا بخسه حقه. يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد يشمل جميع الأولاد، لكن عندنا ما من عام في القرآن في الغالب إلا وهو مخصوص، يعني قل أن تجد أمرا عاما إلا وهو مخصوص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هل هو على كل الناس؟ طبعا عليكم، يعني على القادرين ممن يستطيعون الصيام. وهنا يوصيكم الله في أولادكم، يخرج به الولد القاتل، ويخرج به الولد الكافر نسأل الله العافية والسلامة، ويخرج به الولد الرقيق لأنه لا يملك. إذن ما من عام إلا وهو مخصوص، حتى هذه القاعدة وهي ما من عام إلا وهو مخصوص أيضا مخصوص بقول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، فليس هناك شيء يخصصه، وكان الله بكل شيء عليم، لا مخصص لهذا العموم في سعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للابن مثل حظ البنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قلت لما لم يقل للذكر نصف حظ الأنثى، وتكون أخف من قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، قلنا لأمور، منها أن كونه يقول للذكر مثل حظ الأنثى، الحظ زيادة وفضل، والنصف نقص، لو قال للذكر نصف مال الأنثى، لو قال للذكر نصف مال الأنثى فيه نقص، أما مثل حظ ففيه زيادة، لأن البنت كانت في السابق لا تنال شيئا، فجاء الإسلام وأعطاها هذا الحظ العظيم وحفظه لها وقدره أيضا بحيث لا يدع مجالا لأن تنقص منه ولا أيضا أن تزاد عليه. وأيضا هو ابتعاد واحتراس عن ألفاظ مكروهة، لو قال للأنثى نصف الذكر، قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ذكر الآن نصيب البنتين إذا لم يكن معهما ابن، فقال لهما ولما هو أكثر منهما الثلاث والأربع والست والعشر من البنات الثلثان من مال أبيهما أو من مال أمهما. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن قلت لما لم يقل فإن كن اثنتين فلهن ثلث ما ترك، قلنا أولا ليبين أن الفرض وهو الثلثان لا يزيد بزيادتين، وثانيا لأن سبب النزول يدل على دخول البنتين، نزلت في ابنتي سعد بن الربيع لما جاء عمهما وأخذ مالهما، فجاءت امرأة سعد تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن عمهما قد أخذ مالهما، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فدخلت فيه بنتا سعد، فدل ذلك على أن البنتين داخلتان، على أن البنتين داخلتان. الثالث أن الله ذكر في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين، فإذا كان للأختين الثلثين فإذا كان للأختين الثلثان فكذلك يكون للبنتين. قال الله عز وجل فلهن ثلثا ما ترك، هذا ميراث البنتين وميراث ما فوق البنتين. قال وإن كانت واحدة فلها النصف، أما الواحدة إذا لم يكن معها أخوها وهو الابن لها النصف. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، جاء بعد ذلك إلى ميراث الأبوين فبين أن لكل واحد من الأبوين الأب والأم السدس مما ترك إن كان له ولد، الأم لها السدس إذا وجد الابن ولها السدس إن وجد البنت، والأب له السدس ليس له غيره إن وجد الابن، وله السدس إذا كان مع البنت ويزيد إذا كان في عصب، إذا لم يكن هناك أحد يعني وفاض في المال شيء رجع إليه لأنه أولى رجل ذكر. إذن ميراث الأبوين مع وجود الأبناء هو السدس لا غير، إلا الأب مع البنت فله السدس إلا إن زاد شيء فإنه يرثه بالتعصيب زيادة على الفرض. قال الله عز وجل فإن لم يكن له ولد، أي إن لم يكن للميت ولد، الميت رجل أو امرأة، وورثه أبواه ففي هذه الحالة لأمه الثلث، فصار ميراث الأم مع عدم وجود الولد إيش الثلث، وصار الأب له إيش الضعفان، بهذه الصورة يكون له الضعفان. وهنا تأتي مسألة العمريتين وهي أن يموت زوج عن زوجة وأم وأب، فهنا يقول العلماء تأخذ الزوجة حقها وهو الربع وما تبقى يقسم بين الأب والأم، للأم ثلث الباقي وللأب ما تبقى، فيكون الأب ضعف ما للأم تماما كما حكم القرآن، وكأن الزوجة هذه غير موجودة. وكذلك لو ماتت امرأة عن زوج وأم وأب فللزوج النصف والباقي يقسم كالتالي، للأم ثلث ما تبقى وللأب الباقي، وللأب الباقي. قال الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم في الأصل لها الثلث إلا إن وجد ابن أو بنت للمتوفى أو وجد للمتوفى إخوة أيا كانوا، إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، ففي هذه الحالة ليس للأم إلا السدس. وقوله إخوة ليبين أن المراد اثنان فأكثر، إخوة جمع يراد به الاثنان فأكثر، أما إن كان أخا واحدا فإنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس. قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني هذه القسمة لأولادكم وآبائكم بعد أن تنتهوا من شيئين، قضاء الديون التي على الميت وأيضا العمل بالوصية التي وصى بها الميت وهي من ثلث ماله، يعني الثلث فأقل بحسب ما أوصى به، أما ما زاد على الثلث فليس حقا للميت وإنما هو حق للورثة، إن أذنوا فلهم ذلك وإن لم يأذنوا فالمال ماله. وهنا يأتي السؤال أيهما أهم وأولى بالتقديم، الدين أو الوصية؟ الدين. إذن فلماذا قدم الوصية؟ يأتي الجواب هنا وهو أن الوصية قدمت لأن الناس يهملونها فراعى الله حقها وقدمها. الوصية أحيانا ما تجد أحد يطالب بها، أما الدين فله من يطالب به، افترض أنه وصى لهذا المسجد ببيت، هل سيأتي المسجد ويطالب بالبيت؟ ما يطالب بالبيت، فالله عز وجل قدم حق الضعيف، ألم نقل لكم من هذه سورة الضعفاء، فالوصية أضعف من الدين فقدم حق الدين الوصية لأنها أضعف من الدين، فالدين له من يطالب به والوصية في الغالب ليس لها من يطالب بها، وأكثر الوصايا يا إخواني لا تنفذ، واسأل القضاة عن ذلك. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قولوا آباؤكم وأبناؤكم، هذه الآية هي في بيان ميراث الأبناء والآباء اللي يسمون الأصول، أصولك من جئت منه وفروعك من ينتجون منك، هذه الآية في بيان ميراث الآباء والأبناء. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، كان العرب يورثون بناء على المنفعة، من هو الذي يكسب الرزق، من هو الذي دافع عن العشيرة، فالله عز وجل يقول ما تدرون أيها الناس من هو الأقرب لكم نفعا، إذن فاستسلموا لوصية الله عز وجل وخذوا بها وإياكم أن تعرضوا عنها فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، علمه مقرون بالحكمة وحكمته مقرونة بالعلم، لأننا نجد من الخلق من يكون حكيما لكن ما عنده علم، ونجد من الخلق من يكون عليما ولكن ليس عنده حكمة، فالله عز وجل علمه مقرون بالحكمة وحكمته مقرونة بالعلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى إرث الحواشي، ليسوا أصولا ولا فروعا وإنما هم يحيطون بالإنسان وهم الأزواج والإخوة، وهذا ميراثهم في هذه الآية. قال ولكم نصف، أنتم أيها الأزواج لكم نصف ما ترك أزواجكم، وسمى المرأة زوجة ليبين أنها مناسبة للإنسان، ولذلك على الإنسان أن يعرف حقها وأن يرحمها ويلطف بها. قال ولم يقل ما ترك نساؤكم، قال إن لم يكن لهن ولد، يعني إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج نصف ما تركت، وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، يعني إن كان لها ولد. إيش معنى ولد؟ كثير من الناس الآن يفسرون الولد بالإبن، لا، الولد في لغة العرب وفي القرآن للمولود ذكرا كان أو أنثى، يعني إن لم يكن لهن لا أبناء ولا بنات منك أو من غيرك قبلك أو بعدك، المقصود إن لم يكن لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، لكم الربع مما تركت، أي حقكم الربع مما تركت المرأة

وساء سبيلا، أي ساء طريقا تسلكونه في قضاء شهوتكم والوصول إلى حاجتكم. هذا رقم واحد. ثم بدأ بالمحرمات من النسب، فقال حرمت عليكم أمهاتكم، بدأ بالأم، كما أنه بدأ بمنكوحة الأب قبل قليل. في المحرمات بالصهر بدأ بمنكوحة الأب، في المحرمات بالنسب بدأ بالأم، تعظيما لحق، ولأن هذا من أعظم القبائح وأشنع الخصال والأفعال، وإن كان الآن يجري والعياذ بالله في الدول الغربية التي انفلتت من الأخلاق وانسلخت حتى أصبحت أشر من البهائم نسأل الله العافية والسلامة، فنكاح المحارم والعياذ بالله شائع فيه، نعوذ بالله أن ندرك ذلك أو يرى ذلك ظاهرا في مجتمعاتنا أو في مجتمعات المسلمين. قال حرمت عليكم أمهاتكم، واحد، والمقصود بالأم أمك وأم أبيك وأم أمك وأم أم أمك وأم أبي أبيك وأم أبي أم أبيك، يعني كل أم لك، ليس المقصود أمك وحدها، بل كل أم كانت كنت نتجت منها. وكذلك قوله وبناتكم، بناتكم مقصود بها كل بنت خرجت منك، بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وبنت ابن ابنك وبنت بنت بنتك وبنت بابن بنتك، كل من نتج منك فإنه لا يحل لك. طيب، وأخواتك، أختك لأبيك وأختك لأمك وأختك لأبيك وأمك، وعماتك، عمتك أخت أبيك وعمة أبيك وعمة جدك وعمة أمك وعمة جدتك من أمك إلى آخره وإن علوا، وخالاتكم، خالتك أخت أمك وخالتك خالة أبيك وخالة جدتك وجدك وجدك من أمك وجدك من أبيك، كل من كانت خالة لك أو لأصولك فهي خالة لك. وبنات الأخ أيضا، بنت أخيك وبنت ابنه وبنت بنته وإن نزل، وبنات الأخت، بنت أختك وبنت بنتها وبنت ابنها وبنت ابن بنتها وإلى آخره، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. انتهى الآن من المحرمات بالنسب، وهن إيش؟ كم يا أخواني؟ سبع. بدأ بالمحرمات من الرضاع وهن اثنتان، ذكر في القرآن اثنتين، قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، الأم والأخت. ولما أثبت الأم لأنها هي المرضعة عرفنا أنه ثبت للأب الحق، لأنه هو صاحب اللبن، لصاحب اللبن الحق فصار أبا. ثم المحرمية تنتشر فيه، إذا صار هذا أم وهذا أب فإخوان الأب أعمام له، وإخوان الأم وأخواتها أخوال له، وأبناؤهم إخوان له، وهكذا. فالمحرمية تنتشر في المرضع والمرضعة وأصولهم وفروعهم وحواشيهم، أصولهم وفروعهم وحواشيهم. أما المرتضع الذي رضع اللبن فلا تنتشر المحرمية إلا فيه وفي فروعه فقط، أما أبوه وأمه فلا شيء عليه. ولذلك يجوز لأخيك أن يتزوج أختك، كيف؟ يجوز لأخيك نسبا أن يتزوج أختك إيش؟ رضاعا. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، انتهى من المحرمات بالرضاعة، ثم جاء إلى المحرمات بإيش؟ بالصهر، وهن أربع. حلائل الآباء، وقد ذكرنا أولا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم، وإيش؟ وحلائل الأبناء، ها؟ كما سيأتي بعد قليل. وأمهات الزوجات، وهنا ذكرهن، وأمهات نسائكم، أم زوجتك وأم أمها وأم أبيها وأم أبي أبيها وأم أم أمها وأم أبي أمها، كل هؤلاء الأمهات يعتبرون حراما عليك بمجرد العقد، لاحظوا يا أخوان، بمجرد العقد. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم، من هي الربيبة؟ الربيبة بنت الزوجة. سميت ربيبة لأنها في العادة إيش؟ تتربى عند الزوج. ولذلك قال اللاتي في حجوركم، لا يقصد أنها إن كانت في حجرك فإنها محرمة عليك، وإذا تربت عند أبيها فإنها غير محرمة عليك، ولكن هذا كما يقولون خرج لبيان الواقع. خرج لبيان الغالب، الغالب أن البنت تتربى عند أمها، فتكون في حضانة زوج أمها أو في بيت زوج أمها. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قلنا في قوله اللاتي في حجوركم لا مفهوم له، ما له مفهوم، يعني ما يقول واحد هذه بنت زوجتي ما تربت عندي فيحل لي أن أتزوجها، نقول لا، بدليل قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم أو لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فدل ذلك على أن قوله اللاتي في حجوركم لا يراد بها مفهومها، وأن هذا جاء لبيان الغالب. قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لاحظوا يا إخواني، كل المحرمات بالصهر يحرمن عليك بمجرد العقد إلا الربيبة. الربيبة بنت الزوجة ما تحرم عليك إلا إذا عقدت على أمها ثم دخلت بأمها، لكن لو عقدت على أمها ثم فكرت وقلت معليش يا فلانة أنا والله أبهول ما أبيت أبي بنتك، اشتقال إش قالت؟ قالت لا مانع فطلقتها. قالت لا مانع ولا ما قالت، المهم أنه لا مانع أنك تتزوج بنتي يعني، فطلقتها ثم عقدت على ابنتها جاز ذلك لك ما لم تدخل بالأم، فإذا دخلت بالأم حرمت عليك البنت وصارت من محارمك. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذه هي المرأة الأخيرة المحرمة بالصهر، فصار المحرمات بالصهر كم؟ أربع: حليلة الأب، أم الزوجة، بنت الزوجة، آخر واحدة حليلة الابن أي زوجة الابن. قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الآن جاء إلى المحرمات بالجمع، وذكر القرآن واحدة وذكرت السنة اثنتين، أما الذي ذكر في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يحل الإنسان أن يجمع في عصمته بين امرأتين. وإذا أراد، إذا تزوج امرأة ثم أراد أن يتزوج أختها فلا بد أن يطلق الأولى ثم تنتهي من عدتها، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة له، فإذا طلق إذا انتهت من عدتها جاز له أن يتزوج أختها. ولهذا يقال هل على الرجل عدة؟ يقال نعم، إذا طلق امرأة وأراد أن ينكح أختها يعتد حتى تنتهي امرأته من العدة ثم يتقدم إلى أختها فيتزوجها. طيب قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قال إلا ما قد سلف أي في الجاهلية، إن الله كان غفورا رحيما. ثم ذكر المحرمة الخامسة عشرة وهي قوله والمحصنات من النساء. المحصنات يعني المتزوجات، فكل امرأة في عصمة زوج لا يحل الإنسان أن ينكحها. ولذلك لو أن امرأة فقد زوجها يعني ما يدرى أين هو، راحت سنة سنتين ثلاث فأراد أن يتقدم ليخطبها، هل يجوز له ذلك؟ ما يجوز، حرام، هي ذات زوج، حتى يقضى عند القاضي بأن زوجها قد مات فتعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج. قال والمحصنات من النساء. وكلمة المحصنات يا إخواني، كلمة الإحصان في القرآن تطلق على ثلاث معاني كلها في الغريب وردت في هذه الصفحة التي بين أيديكم، هذه المعاني الثلاثة. المحصنات بمعنى المتزوجات كما في هذه الآية، والمحصنات بمعنى العفيفات، والمحصنات بمعنى الحرائر، الحرة ضد الأمة. طيب هنا والمحصنات من النساء أي المتزوجات من النساء. وفي الآية التي بعد قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. إيش معنى المحصنات هنا؟ الحرائر. من لم يستطع أن ينكح الحرة فله أن ينكح الأمة، يتزوج من الأمة. واضح؟ طيب ثم قال في نفس الآية محصنات غير مسافحات. إيش معنى محصنات هنا؟ عفيفات. فجاءت كلمة محصنات في نفس الصفحة بثلاث معاني: متزوجات، حرائر، عفيفات. وهذا ما يسمى عند العلماء بعلم الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر. هذه الكلمة لها ثلاث وجوه: الزواج والعفة والحرية، ولها نظائر. يعني كل واحد من هذه المعاني الثلاثة له نظائر في القرآن، له نظائر في القرآن، فيسمى علم الوجوه والنظائر. قال الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم، يعني يباح لكم أن تنكحوا من كانت ذات زوج إذا وقعت في السبي عندكم. فلو قاتلنا اليهود فوقعت امرأة في السبي، هي ذات زوج، أبدا تعتد عدة تستبرئ بحيضة ثم يحل لك أن تنكحها، تقول لك لي زوج وأولاد خلاص حللت لي. قال إلا ما ملكت أيمانكم، فهذه هي الحالة الوحيدة التي يحل فيها نكاح من كانت ذات زوج، وهي أن تصل إليك بملك اليمين. وليس المقصود أن تكون بملك اليمين قد تزوجت، يعني تزوجت وهي زوجها سيدها برجل ثم أنت انتقل ملكها إليك فتتزوجها أو تنكحها، لا يحل لك ما دامت ذات زوج وهي مملوكة فلا تحل لك. المقصود لو كانت كافرة وهي ذات زوج ثم وقعت في يدك أسيرة من السبايا جاز لك أن تنكحها بعد أن تستبرئها بإيش؟ بحيضة. قال كتاب الله عليكم، أي يلزم كتاب الله الذي أوجبه عليكم. ثم قال كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. كم بقي، كم صار معنا يا إخواني؟ 15 امرأة محرمة. بدأنا بمنكوحة الأب وانتهينا بالمحصنات من النساء. أحل لكم ما وراء ذلك غير هؤلاء، أحل لك أن تنكحها، أن تبتغوا بأموالكم إيش؟ محصنين، أي طالبين العفاف، لكم ولمن تتزوجون بهن غير مسافحين. السفاح والزنا وهو ضد النكاح. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أوجب الله للمرأة المهر مقابل الاستمتاع. ولذلك يا إخواني هذه المرأة متى ما نكحها الرجل دخل بها وجب لها المهر كاملا ولو لم يسلمها شيئا. لو أن رجل عقد على امرأة على مهر مقداره 40,000 ثم مات قبل أن يدخل بها، ماذا لها؟ أي لها المهر بالعقد، ولها التركة أيضا لأنها زوجة، صارت زوجة، وعليها العدة أن تحاد عليه 4 أشهر و10 كد إيش؟ ولم يدخل بها، وجب لها المهر بالعقد لأنه مات. لكن لو طلقها قبل الدخول هنا إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المسمى، وإن كان لم يسمى لها مهرا فعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، كما قال الله في سورة البقرة وقد أخذتموه قبل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني إن نقصت المرأة عن حقها وعفت عن شيء من مهرها فلا جناح عليكم، وإن زدت أنت على المهر الذي قدرته لنفسك أو تراضيت به مع المرأة فلا شيء عليكم. قال إن الله كان عليما حكيما. ثم قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا، ما هو الطول؟ يعني مهرا، فسمي المهر صداقا، وسمي نحلة، وسمي أجرا، وسمي في القرآن قولا. أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. من لم يستطع نكاح الحرة جاز له أن ينكح الأمة. إيش معنى ينكح الأمة؟ يتزوجها، بمعنى تصير زوجة له وأما لأولاده، وليس يتسرى بها، لأن التسري ليس زواجا، أن يكون لك ملك يمين تتسرى بها، بمعنى يجوز لك أن تطأها وتنكحها، وسمي تسريا لأن الإنسان يفعله سرا. لكن أنا لا أستطيع طول الحرة، الحرة طولها 40,000، لكن الأمة يمكن أجد إنسان عنده أمة فأقول زوجنيها، يزوجنيها 10,000 وأنا ما عندي إلا 10,000. يقول الله عز وجل يجوز لك إذا لم تستطع نكاح الحرة أن تتزوج أمة. لماذا لا يجوز إلا إذا لم تجد طول الحرة؟ لأنك إذا تزوجت الأمة كانت العاقبة وخيمة على أولادك، وهي أن أولادك يتبعون أمهم في الحرية والرق، فإذا نتج لك أولاد فهم أرقاء عند سيد تلك الأمة، فلئلا يكون أولادك عبيدا عند ذلك الرجل إياك أن تتزوج أمة إلا في حال الضرورة. وقد اشترط الله لزواج الأمة 4 شروط: الشرط الأول أن لا يستطيع طول الحرة، الشرط الثاني أن يخشى العنت وهو الزنا، الشرط الثالث أن يكن مؤمنات، الشرط الرابع أن يكن عفيفات، وسنأتي إليها. قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال المؤمنات، والإيمان لا يدرى هل هو، لأننا نعلم الإسلام لكن الإيمان لا نعلمه، قال والله أعلم بإيمانكم لكن عليكم بالظاهر، بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني ولا يحل لكم أن تنكحوهن بالاتفاق معهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف، سمى الآن المهر أجرا بالمعروف، محصنات، يشترط في الأمة أن تكون محصنة أي عفيفة، غير مسافحات يعني غير معلنات بالزنا، فالسفاح هو إعلان الزنا، ولا متخذات أخدان. إيش معنى متخذات أخدان؟ أي يعني لهن أصدقاء يفعلن الفاحشة معهن في السر. قال فإذا أحصن، يعني فإذا تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العبادة. إذا تزوجت الأمة فوقعت في الزنا نسأل الله العافية، فإن عليها نصف الحد الذي على الحرة. كم على الحرة؟ عليها 100 جلدة، خلاص الأمة عليها 50 جلدة. ولما قال نصف عرفنا أنه لا يكون الحد إلا في شيء يتنصف، الرجم يتنصف، نقدر نرمي أعلاها ولا نرمي أسفلها، ولا نرميها مثلا ب70 حجارة بدل 140 حجارة، لا، فاقتصر على ما يتنصف وهو الجلد. وأما التغريب فإنه لا يمكن لأن للسيد فيه حقا. قال الله عز وجل ذلك لمن خشي العنت منكم، العنت يعني الزنا. فالشروط 4: أن لا يجد مهر الحرة، وأن يخشى العنت وهو الوقوع في الزنا، وأن يكن مؤمنات، وأن يكن عفيفات، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله ليبين لكم شرائع الهدى ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي هذا ما يريده الله إرادة شرعية، يريد الله لكم البيان والوضوح وأن تظهر لكم الأحكام فلا تقعوا فيما حرم أو تقعوا في شيء فيه ضرر عليكم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم وهم من سبقوكم من الأنبياء، ويتوب عليكم، الله يريد أن يتوب عليكم والله عليم حكيم، ويريد الذين، والله يريد أن يتوب عليكم، أكدها ليعطف عليها شيئا يغايره، وهو أن الذين يتبعون الشهوات يريدون شيئا آخر، وهو أن نقع في أوحال الرذيلة وننحرف عن الفضيلة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، أي ميل؟ لا، ميلا عظيما. فهؤلاء الذين يدعوننا الآن إلى الاختلاط والتبرج وعمل المرأة وقيادة المرأة وغير ذلك من الأشياء، والله ما يريدون الانتصار للمرأة ولا حقوق المرأة. أين هم عن اليتيمات؟ وأين هم عن المطلقات؟ وأين هم عن العوانس؟ وقد بلغ عدد العوانس الآن في المملكة أكثر من 2 مليون عانس، ما رأينا واحد منهم يطالب بشيء من حقوقهن ولا أن تحل مشكلتهن، لكنهم يبحثون عن ما يميل به المجتمع عن درب الفضيلة ولا يريدون الميل الخفيف. الآن نحن في ميل، نحن نرى النقص، ادخل الأسواق لترى الميل، ولكن هذا الميل لا يرضيه، لا يريدون إلا ميلا عظيما مجانبا تماما مجانبة للجادة التي وضعها الله عز وجل لعباده وارتضاها له. يريد الله أن يخفف عنكم بهذه الشرائع وهذه الأحكام، وخلق الإنسان ضعيفا، فعليه ألا يتعرض للفتن لأنه ضعيف. ولذلك سئل سفيان بن عيينة، قيل له ما ضعفه، يعني ما ضعف الرجل؟ قال المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها ولا هو ينتفع بها، فأي شيء أضعف منها؟ صحيح، كم من امرأة نظرت إليها؟ يعني عشرات أو مئات، ها؟ وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تنالها ولا أن تحصل منها على شيء، وتعلم أن هذا محرم، ولكن نفسك تدعوك إلى أن تنظر وتؤنب نفسك على هذا، فهذا من الضعف. وخلق الإنسان ضعيف، وإذا كان الإنسان يعلم أنه ضعيف فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يرد الموارد التي يخشى منها على نفسه الفتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا علينا، شاهدا لنا لا علينا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله موعدنا بعد صلاة العصر في جلستين أخريين، كل واحدة منها 40 دقيقة بإذن الله عز وجل.